وسنين وانا مدللك واحلى هدايا جبتلك وبغير قلبك انملا. ربيتك اني بهاي ايدي هسه تهز ايدك علي وتقول لي امشي لا هلا. تنعن ابو الحب لابو وفا يا اصلا ماكو وتريد ادلق راسي لك وانت خايب يا لملم غرضك يلا من قلب وطلع برا. هو انت واحد بمرض لازم يخون العشرة. ماخذ علي دور الوفي وبغير قلبه مكتفي ثار طلع بيك البلد. لك حوف ابتعد هلك والباب تندلا ولك دامك علي خشمك علي. وبيمه يمنى جيبك يسرى القاك ناكر وانسان مثلك مو وفي وما حتى انت بشر نفسية عيشتك بحلية وللنامة والحد الظهر قلبك صفر تالية تالية تالية. ما خلونا نصور. طرخوني طرخوني مازن تعفوي شي رايك من البارحة الف نفر كنا منتظر شو وقت يجي علي جنبي حبيبي مصور المبدع شو يعني مصور المبدع بس ما اشوف الناس شنو استاذ علي بس اريدك واحد